الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، المداومة على العمل الصالح بعد رمضان هذه سيما المؤمنين. المؤمن يداوم على العمل الصالح في كل وقت وحين، تأتيه مواسم تدفعه إلى المزيد من الخيرات من صلاة وصيام وقرآن وصدقة وغير ذلك مما يقربه إلى ربه، ثم هو يأخذ هذا الزاد ويتواصل ويواصل بذله وجهده لله رب العالمين. وربنا قال: والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. وكان رسولنا صلوات ربه وسلامه عليه إذا عمل عملا أثبته، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه عليه الصلاة وأتم السلام. انظر إلى الصلاة، الصلوات الفرائض يجب على العبد أن يعتني بها، لا يؤخرها ولا يقصر فيها، بل يحافظ عليها. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن وحافظ على وضوئهن وركوعهن وخشوعهن، قال عليه الصلاة والسلام: كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وفي رواية: كان له عند الله عهد أن لا يعذبه. وأما النوافل التي صليتها كثيرا في رمضان وأكرمك الكريم بها، فكان إذا دخل المسجد يقول: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكان يصلي كل يوم وليلة من النوافل الرواتب 12 ركعة، وكان يواظب عليها، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. وكان يقول: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وكان إذا حدث عنده عذر ولم يصلي راتبة، أي سنة من السنن الرواتب، يوما قضاها بعد ذلك، كما صلى بعد صلاة العصر 2 ركعة. فلما سئل عن ذلك قال: جاءني وفد عبد القيس فشغلت عن 2 ركعة اللتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن، عليه الصلاة وأتم السلام. وكان يقوم الليل كل ليلة ويأمر بقيام الليل ويرغب فيه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا نام عن حزبه بالليل لعذر، لمرض أو لشغل أو ما شبه ذلك، قضاه بالنهار. وكان يقول: من نام عن حزبه بالليل فصلاه أو فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل، عليه الصلاة وتم السلام. وكان إذا نام عن قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة، كان يصلي 11 ركعة كل ليلة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإذا به لما تفوت هذه الصلاة، من حبه وحرصه على طاعة ربه وسيده ومولاه، يقضيها بالنهار فيصلي 12 ركعة، عليه الصلاة والسلام. كذلك كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وبعض الصحابة رضي الله عنهم سمعه إنسان وهو يقول: يا ليتني صليت فحصل لي قرة عين. فأنكروا ذلك علي، قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة فأرحت بها. قال: يا ليتني صليت فاسترحت بها. فقال: سمعت رسول الله يقول: أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. فالمواظبة على العبادة نعمة جليلة، كذلك الصيام. صام العبد رمضان لا ينقطع بعد رمضان، كان عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وكان رسول الله يصوم الاثنين والخميس باستمرار، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ولما سئل عن يوم الاثنين والخميس قال: ذاك أو ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وإذا شغل عن صيام النافلة قضاه بعد ذلك عليه الصلاة وأتم السلام. وقال لصحابي: أصمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ أو أصمت من هذا الشهر؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم ثلاثة أيام. إذن المرء يحافظ على النوافل، لأن هذه النوافل لها مكانة عالية ولها منزلة سامية عالية، عالية جدا عند الله رب العالمين. فلذلك أيضا كان يعتكف عليه الصلاة والسلام دائما أبدا، اعتكف عليه الصلاة وأتم السلام، وإذا به يشغل في عام من الأعوام فيقضيه، يقضي اعتكافه. إذا عود المرء نفسه ذلك تجد نفسه محبة للخير، حريصة على الطاعة، قريبة من ربه عز وجل، بعيدة من الشيطان، يترقى في الإيمان دائما أبدا بحول الله رب العالمين. فلذلك أيها الأحبة الكرام، يا من قرأت القرآن مرات ومرات، قرأتم القرآن وختمتموه مرات ومرات، فلا تحرموا أنفسكم من هذه النعمة الجليلة وهذا النور المبين وهذا الهدى وهذا الخير العميم. كل يوم ولو جزء من كتاب الله، يسيرة سهلة. رأينا والله الحمد لله من يختم في اليوم مرة، ومن ختم في ثلاث وفي أسبوع، ومن ختم أربع مرات في رمضان. ورأينا بعض الأطفال من كان لا يفتح المصحف يختم، لو مشى على ذلك يختم كل شهر مرة. شيء جليل، شيء طيب. فاملأوا قلوبكم وبيوتكم بهذا النور المبين، لا تنشغلوا بالدنيا عن الدين. الدين أعظم ما يجب أن ينشغل العبد به، فإذا أصلح العبد دينه أصلح الله تعالى له دينه ودنياه بحول الله رب العالمين. فلذلك اقرأوا القرآن، وكذلك صوموا ستا من شوال، وكذلك من استطاع أن يصوم اثنين وخميس قيام الليل. يقول رسول الله لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يصلي فترك قيام الليل، فأنت لا تترك قيام الليل. وهذه المنة الجليلة، صليتم في أول الليل وفي آخره، يكفيكم بحول الله الآن أن تجعلوا وردا يسيرا تحافظون عليه، على كل منا على حسب جهده وعلى حسب مشاغله. ولكن لا تحرم نفسك هذا الخير أبدا، تصلي ركعتين أو أربع أو ست، وتقرأ ما يسره الله، الإخلاص أو نصف جزء أو جزء على حسب ما يسر الله لك. ولكن عرفت فالزم، لا تقطع نفسك عن بر الله تعالى. فكما قال رسول الله: فوالله لا يمل الله حتى تمل. فنسأل الله المزيد من فضله والمدد والإعانة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أعظم ثمرات العمل الصالح والمواظبة عليه أن يحبك ربك جل ذكره. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هنيئا لك عندما تواظب على صدقتك وصلاتك وصيامك وقرآنك، مستمر معك في كل أسبوع وفي كل يوم وفي كل شهر. أبداً بر الله يتوالى عليك، وقلبك قريب من الرحمن، فأنت عندها إذا دعوت الله أجابك، وإذا استغفرته غفر لك، وإذا دعوته هذه المسائل التي هي من المستحيل في نظرك الله يقضيها لك، ويفرج عنك كرباتك، ويحفظك في أهلك وولدك وما تملك. فيا عبد الله، لا تقطع بر الله عنك. فهكذا لا يكون العبد يجد ويجتهد. بعض الناس محروم، يجتهد في رمضان ثم يقطع نفسه، بل يترك الصلاة بعد رمضان، هذا هو الخاسر المحروم. أما السعيد هو الذي يتأدب بأدب رسوله، ويستن بسنته، ويهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن هذه النوافل رب يكرمه بها في الآخرة، ويجبر بها الخلل إن كان هناك خلل في يوم ما أو في لحظة ما من العمر. في الفرائض الكريم يجبرها بالنوافل، سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غير ذلك، من رحمة الرحمن الرحيم. فاللهم إنا نسألك الإعانة على كل خير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وتكرم فيه ولا تهان. اللهم كن لنا وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم انشر رحماتك على المسلمين أجمعين. اللهم انبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم أوقف القتال في عند إخواننا في السودان، وعافهم بعفوك يا رب العرش العظيم. اللهم ألف بين قلوبهم، واكفهم شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم بهداك يا هادي المهتدين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.